بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، انتهينا أمس من باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. انتهينا من الباب، ثم دخلنا في مسألة مهمة وهي الموقف الصحيح عند اختلاف العلماء. ذكرنا أمورا منها ماذا؟ بالعربية أحسنت. لا يجوز عند اختلاف العلماء أن تميل إلى قول إلا بدليل. أما نادي يا خلاف تكون با دليل. أحيانا لا بيرسون لا كون با الخلاف لا كون با اكزاكتومون سكي سباس لكن يميل إلى ديجا إن بونسي أن فلان إلى الحق. هذا سي خطأ. قد يقول قائل لكن أنا جو بونش فيغ شيخ فلان مثلا لأن عالم فهو إلي أعلم بالحق مني، فما الجواب؟ فهو يفجر هو إلي أعلم بالدليل مني. نعم، لكن هو يفجر الشيخ إلي أقوى مني في الاستدلال، فأنا أشبنج بغ لوي. نعم، لا بأس. Je peux lui répondre à ta inter khilaf avec un jawab. واضح. أحسنت. لكن الجواب هو s'il pense vers un alim et il dit je pense vers un alim, il y en a un alim, il a forcément un dalil. Nous, on lui dit l'autre aussi c'est un alim, il a forcément un dalil à la qawli. Comment tu fais? Si tu dis ça, si tu dis je prends son qawli, il y en a un alim ici, nous, on lui dit nous, on prend l'autre qawli, c'est un alim, il sait forcément. Et comment on fait? Qu'est-ce qui va se passer? At-tafarruq. الذي ذكره ابن أبي العز أمس قال والإخلال بهذا الواجب هو الذي أوجب الافتراق. وفاسديزي الآن لأن أنت تدي الشيخ عالم، نحن نتكلم عن خلاف بين العلماء. صار عالم avec un جهل، لا شك لا شك أن العالم il a plus de possibilités d'avoir le haq. لكن الآن بين عالمين من علماء السنة. قد يقول قائل si tu délaisses le قول des عالم et tu dis أنه il est مخطئ كأنه يكون أنك تكريتك العالم. ما الجواب؟ كما تقدم سبيت نفس الجواب. أحسنت. فانتبهوا ساس دي شبهة هزيلة جدا. لكن فهو يدي لا سي تو ديس عالمي أخطأ تطعن فيه. نحن نريد فأنت سي تو ديك لوتر عالم تو ديلا سون قول تطعن فيه. اي اون في كومون. فانتبهوا العبرة بالحق. Et ça ne veut pas dire que tu délaisses le qawl d'un alim que tu le critiques. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, comme stafadna fil bab, fi kitab al-tawhid, annahu il a pas pris le qawl d'Abu Bakr et Umar. Est-ce que ça veut dire yat'am fi Abu Bakr wa Umar? Abadan. Ibn Abbas, c'est un de leurs élèves. Ibn Abbas, ta'lamoun, il était souvent avec Umar ibn Khattab. Hatta Umar ibn Khattab, lama kana yajtami' ma'a al-muhajiri, والأنصار استدجوا إذا تبلغ أجيك ابن عباس. ابن عباس على الوقت كان أن أنفو فابن عمر عمر بن الخطاب يفزعون خي ابن عباس معه. وهذا لا يعني أن الطالب يجب أن يأخذ قول الشيخ في كل شيء. لا، Il s'est trompé, il s'est trompé. Et ça ne veut pas dire que Talib Im ou le Salafi doit prendre le qawl de jami' al-ulama. Là, si un khilaf, le haq est wahid. Enfin, ça ne rentre pas fil aql que tu prends le haq et le batil. Ça ne rentre pas. Et ça ne veut pas dire que si tu laisses le qawl de quelqu'un, tu le critiques. Abadan. Al-Imam Ahmed, rahimahullah, قال عدت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. الإمام أحمد سين دي بيرسون كي ريسبكت ال بلوس سفيان. فلا شك أنهم يسرسبكت لكن سافا با دير لو فات كو تدير سان قول تو ريسبكت با أبدا. بل العلماء الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام أحمد وغيرهم كما ذكر الإمام الألباني في مقدمة صفة الصلاة ils nous ont montré et ils nous ont expliqué et c'est ça manhaj al-sunnah أنه إذا تعارض قولي مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأخذ قول. بعضهم disaient tu prends mon قول et tu le jettes contre le mur. ماذا استفدنا كذلك أن من أسباب التفرق كلام ابن أبي العز وكلام الشيخ ابن باز c'était quoi نعم لأن si tout le monde suit dalil ça va donner une jamaa ولو on n'étudie pas chez le même cheikh ولو on n'est pas dans le même pays ولو on n'a pas le même âge ولو on n'a pas la même nationalité on a un point qui nous rassemble tous c'est قال الله قال الرسول الحق لواحد. Je prends une مسألة مثلا الحق لواحد. أما si nous on suit notre cheikh les autres ils suivent leur pays les autres ils suivent ça va donner plein de groupes. أما revenir au dalil ça donne une jamaa. أحيانا المسألة لا واضحة الخلاف للسائغ كما يقولون عالم يفتي بهذا عالم يفتي بهذا الحديث يحتمل هذا وهذا tu peux comprendre comme ça et comprendre comme ça هذا ça n'est pas du تفرق ولو أنا je prends ce قول et toi tu prends un autre قول on est une jamaa لكن أحيانا ça n'est pas du تفرق et ça dépend des مسائل. المهم الإنسان يتقيد بالحق. Et il ne faut pas passer le qawl d'un savant par rapport à un autre. Ni pour son âge, ni pour son ancienneté, ni par sa nationalité. Al-ibra, c'est le haq. Anta, dès que tu as un khilaf avec ahl al-ilm, tu regardes le haq et tu prends le haq. Et si c'est un alim sunni, tu respectes le alim. Ça ne veut pas dire qu'il s'est trompé, n'taha. Là. Chaque alim, il a des erreurs. Là, ce qui n'a pas d'erreur, c'est le rasoul, alayhi sallallahu alayhi sallam. Tant que c'est un alim sunni, et tant qu'il ne fait pas une chose qui le fait sortir de la sunna, on le respecte. Et on demande à Allah Azza wa Jal qui lui facilite. هكذا السنة. Hier, on a vu أن الحجة c'est تبع الحق. C'est pas تبع فلان. لأن فلان من العلماء il peut avoir le حق et il peut ne pas avoir le حق. Et on a expliqué hier أنه si c'est عالم السنة لا شك أنه لا يتعمد مخالفة الحق. أو صحابي من باب أولى لا يتعمد مخالفة الحق. Il peut se tromper لكن c'est pas بقصد. إما il croit que le dalil est صحيح alors qu'il est ضعيف. إما il a pas eu le hadith. إما اجتهد il s'est trompé il a compris la masala autrement. أما il fait exprès de pas suivre le حق. هذا c'est من شأن أهل البدع. فعلى كل حال الحق المتعلق بالكتاب والسنة pas avec le رجل. فلهذا يقول كثير من العلماء لا تعرف الحق بالرجال لكن الرجال يعرفون بالحق سي با لا بيرسون سي لوي الحق لا لكن انت تشبا كون تخرج الرجل اسكي على حق ام لا افيك الدليل هذا سا تمونتر لا بيرسون يبو ستروبي اما الحق سي الحق نحن كما اون اكسبليكي هيغ سا فو با دير هذا انك تو بو باسي اهل العلم ابدا نحن بان في الخلاف في الخلاف نحن دي سي سافون ستروم تو برون كول دان اوت سافون اون دي با تو ديليس لي سافون ابدا. هذا خلاصة كنا في أمس. اليوم أكوتني إن شاء الله تعالى. ومن الشبه كذلك في هذا الباب أن بعض الناس يستدلون بالكثرة خلاف في مسألة إغير لنوبر وهذا لا يجوز. Dans sa tête il dit 630 c'est le haq le plus proche d'eux et il délaisse le col de des deux وهذا لا يجوز. هذا الآن son ميزان c'est pas le kitab ou le sunna son ميزان c'est le كثرة والأدلة من القرآن كثيرة في هذا الباب. في القرآن كثيرا الله سبحانه وتعالى يذم الكثرة وأكثرهم لا يعلمون وأكثرهم لا يؤمنون وهكذا فسي با ان دليل الكثرة أبدا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية قال إن من أكبر قواعدهم أي أصحاب الجاهلية parmi leurs plus grandes قاعدات qu'ils ont قال الإغترار بالكثرة ويحتجون به على صحة الشيء هكذا يفهم أصحاب الجاهلية أنهم سيا لا كثرة pourront c'est un dalil que la chose elle est correcte هذا سخطة. C'est pour ça que le prophète عليه الصلاة والسلام dès qu'il est venu كثير منهم ils ont refusé et هم leurs parents, leurs ancêtres, ils adoraient les statues. Enfin, ils n'ont pas accepté. Ils auraient pris le haq, ils auraient pris le qawl du Nabi alayhi salam, yarhamakallah. Qala wa yastadilluna ala butlan ash-shay wa ghurbatihi bi qillat ahlihi. Naam. Comment on va suivre Fulan, il est tout seul. Comment on va suivre Fulan, ils sont que deux. Hada tastafid annahu satashabbuh bil jahilin. Aïe, que tu mettes ton mizan pour connaître le haq, tu regardes le nom. Ça, c'est un mabda, il est mukhalif du kitab et du sunna. Lianna, comme marra ma'ana fi kitab al-tawhid, akhbara al-Nabi, alayhi salatu wasalam, anna yawm al-qiyama, ya'ti al-rajul, ou ya'ti al-Nabi, wa laysa ma'ahu ahad. Est-ce que ce Nabi est à la haq? La chaque, c'est un Nabi. Et il est tout seul. Et ce Nabi, il a été envoyé à une umma. فهذا النبي بيرسون لا سويفي اسكي على حق نعم ستموتر ان المساله لا من كثره حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه ستفترق على 73 فرقه است امه النبي صلى الله عليه وسلم من انها ستديفيزي 73 جروب النبي صلى الله عليه وسلم لا مونتري ان ان جروب اللي سور الحق لا بيبار دي جروب بل لا ماجوريتي دي جروب يسون على باطل ف سي اون ريبري بالكثره Les 73 sera à la haq. Et Al-Firqa Hadi Al-Wahida, elle sera à la batin. Là, qui ne sait pas ça. Al-Firqa Hadi Al-Haq, elle suit le prophète et les compagnons. Radiallahu anhum, wa hada yakfik. Nous, on ne cherche pas le nombre, abadan. Al-Sunni, il est à la haq, ou alors il est tout seul. Abu Bakr, radiallahu anhum, fi ayam, al-fitna, la mamata Nabi sallam, il retarde kathir min al-nas, tumma, hasalat fitna, ceux qui ne voulaient pas donner le zakat. في بداية الأمر أبو بكر إليه وحده حتى عمر اللي هذه كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله ثم أبو بكر استدل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم الصلاة ويؤتوا الزكاة فاستدل بهذا أنه يجوز قتلهم الإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة يضرب كثير من العلماء إذا قول يجوز توقف يجوز كذا هو إلى قصة قول ونصر الله عز وجل به الدين لا تغتر بالكثرة الدين اللي مبني على هذا الدين اللي مبني على الحق اكتبوا الحق خوله ولو سي يعني les personnes ne sont pas beaucoup et اكتبوا الباطل اكتبوا ولو يا beaucoup de personnes هناك في الباطل قال الشيخ الفوزان حفظه الله فالميزان ليس هو الكثرة بل الميزان هو الحق فمن كان على الحق وإن كان واحد فإنه هو المصيب اسمع كلام أهل العلم الشيخ الفوزان يدي أن الميزان هو الحق Et s'il y a un khilaf, صاحب الحق c'est lui qui a raison. Walou s'il est tout seul. Walou s'il est tout seul. Al-Muhim, il a قال الله قال رسول. Et في الحقيقة, il n'est pas tout seul s'il a le haq. Il a le kitab et le sunnah avec lui. فنحن, on ne dit pas qu'il ne faut pas prendre l'aqwa l'ulama. Abadan. Lakin, on dit prends qu'on l'alim avec le haq. L'an l'ulama, des fois, il divère. Tu ne peux pas trouver le haq là et là. Abadan. Le haq, il est dans un côté, un t'apprends ce côté. Wastarih. قال ابن القيم رحمه الله. فإياك أن تغتر بما اغتر به الجاهلون أي الكثرة الإمام القيم الآن يتفي النصيحة يجي أتنسون إياك أن تغتر تغتر أي تتفي تخلطي تتفي أفوا بما اغتر به الجاهلون اتفي بأفوا بهذا الجاهلون إذن با كمخي كمو مو بير مو غو بير Mon arrière-grand-père, mon pays, mes amis, ils adorent tous une statue. Comment une personne vient et me dit adore pas? Ils n'ont pas compris ça. Falihad, un talent, tu ne peux pas voir ça. قال فإنهم يقولون هؤلاء أصحاب الجاهلية لو كان هؤلاء على الحق لم يكونوا أقل الناس عددا والناس على خلافهم هكذا جيدا وهذه تنطو أنت الآن في بعض المسائل تنطو مثل هذا الكلام سي إسوغي على الحق بوكوا بيرسون لي سوي الآن تنطو سي الشيخ فلان إلي على الحق بوكوا إلي توسل هذا كلام باطل سنفتنا لكم فقط أما سي للحق سوي له Si tout le monde prend le haq, il ne sera plus tout seul. Mais vu que vous avez délaissé le haq, il est tout seul. Enfin, Al-Khata, il est vers vous. Il n'est pas vers le sahib al-haq. Sahib al-haq, c'est quoi son zamb? Il a pris le haq. قال, والناس على خلافهم. راجع مفتاح دار السعادة. ذكر هذا الكلام المهم. قال الإمام المقدسي رحمه الله في حكاية المناظرة في القرآن قال ومن العجب أن أهل البدع يستدلون على كونهم أهل الحق بكثرتهم وكثرة أموالهم وجاههم ويستدلون على بطلان السنة بقلة أهلها وغربتهم وضعفهم. نعم أهل البدع في هذه المسألة يغصب لأهل الجاهلية لأنهم يستدلون أنهم يسوا على الحق يسوا بكو يبنس كأهل الحق يسوا على باطل لأنهم يسوا بكو يسوا بكو دارجون يسوا بكو دموين يقوى كسسا الميزان. هذا سميزان جاهلي كما تقدم. قال فيجعلون ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم دليل الحق وعلامة السنة دليل الباطل. طوبى للغرباء قال عليه الصلاة والسلام طوبى للغرباء. وأدلة كثيرة on a cité hadith أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة et il est tout seul. Un prophète en commun est tout seul. Tous ceux-là sont à l'al-haq. فهؤلاء ils ont mis هذا c'est باطل. Ils ont mis الكترة كمذمومة في الكتاب والسنة c'est حق. Ils ont tout inversé. Et ils sont tombés في الباطل. لأن الآن si t'as misan dans beaucoup de choses tu vas tomber في الباطل. لأن beaucoup de مسائل الحق il n'est pas avec الكترة. فالميزان قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن انتبه يا فرق entre ta compris et l'amal comme on expliquait أمس مع بعض الإخوة أن المسائل sont واضحة لكن في التطبيق وفي الفتن وفي الضيق c'est pas pareil إلا من وفقه الله. فأنت تتعلم et t'applique ولا تخاف الله لوم تلائم t'as pas peur t'as le haq لا تخاف. كذلك من الشبه في هذا الباب أن بعض الناس يقدمون المشهور عند الناس أو المعروف أو celui qui a une منزلة أو il est plus vieux. Si un خلاف entre deux مثلا من أهل العلم لا شك أن celui qui est plus vieux c'est un moyen vu qu'il a eu un temps plus long في العلم peut-être il va avoir plus de علم que l'autre. مثلا عالم il a 50 ans s'il vit jusqu'à 80 est-ce que son ilm va se rajouter s'il continue fil ilm la chaque 30 ans fil ilm c'est pas rien. Lakin ça veut pas dire que s'il khalif avec un autre il va toujours avoir raison. Là tu stuff de quoi anta min hada dès qu'il y a un khilaf bain al ulama tu peux avoir un khilaf maintenant bain al shikh l'islam ibn taymiyya et un khilaf avec shikh l'albani taï. Ça veut pas dire que s'il y a un khilaf entre les deux automatiquement on pense vers shikh l'islam liana où il a plus de ilm. Là peut-être que dans cette masala on prend compte de Cheikh Al-Albani. Pas parce que c'est Cheikh Al-Albani, parce que c'est le haq. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب. أدب الطلب on l'a étudié, on l'a fini il n'y a pas longtemps في درس الشيخ حفظه الله. C'est un kitab مهم. Il te montre des comportements de طالب العلم. Et il insiste beaucoup sur le taqlid. Il insiste beaucoup sur cette masala qu'on est en train de voir. De ne pas suivre aveuglément un shir. قال ومن الآفات المانعة عن الرجوع إلى الحق أن يكون المتكلم بالحق حدث السن بالنسبة إلى من يناظره. الإمام الشوكاني رحمه الله يتمطق هذا من الآفات. Ça c'est un obstacle pour certaines personnes, ça leur empêche de revenir au حق. لأن الحق إذا avec un jeune مثلا عالم إلى 40-50 ans un autre عالم إلى 80 بعض الناس c'est un obstacle. الحق إذا vers le jeune il prend le قول et la personne qui est plus avancée dans l'âge. وهذا c'est pas un ميزان. قال أو قليل العلم والشهرة في الناس. نعم حتى قليل العلم tu peux trouver un شيخ comme on a donné l'exemple il a moins d'علم qu'un autre. Ça veut pas dire que celui qui a moins d'علم il a forcément tort. Là tu regardes peut-être que dans ce masala il a été moins fort et il a trouvé le حق et l'autre peut-être qu'il a plus de علم lakin dans ce masala il s'est trompé. فهذا c'est واضح. Si t'as compris tout ça أيها الطالب أيها المؤمن وفقنا الله جميعا انتبه من زلة العالم. الزلة c'est le fait de glisser. C'est pour ça qu'il dit زلة العالم بكسر اللام العالم صاحب العلم زلة العالم ça fait glisser une أمة. انتبه revient au حق لأن العالم il est excusé il a fait un effort il a vu que cette chose يجوز فهو هنا أجر عند الله. أما أنت أيها المقلد si tu suis aveuglément et le حق il est en face de toi et tu le rejettes, t'es pas ma'jour. Abadan, t'es athem. Wa yukhsha alayk, fal yahdhari alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitna wa yusibahum adhabun alim. Amma al-alim huwa idha ma'jour. Qala al-imam ibn Abd al-Barr rahimahullah, il va donner un exemple. Al-imam ibn Abd al-Barr أبو عمر صاحب جامع بيان العلم قال أحمد بن شعيب في كتابه أنوتخ إمام قال إن أول من أحل المسكر من الأنبذة إبراهيم النخعي إلى اشتهد إلى بنسي كالمسكر ستكون pour certaines choses إلى غدو حلال الأنبذة إلى غدو مسكر فهو إلى اشتهد إلى ذي يجول قال ابن عبد البر وهذه زلة من عالم قال وقد حذرنا من زلة العالم ولا حجة في قول أحد مع السنة Le prophète صلى الله عليه وسلم dit كل مسكر حرام الحديث الواضح Tout ce qui te fait perdre العقل c'est حرام Un imam nous dit لا ولكن كذا on ne prend pas son قول لأنه لا حجة لأحد مع السنة Et إبراهيم النخعي c'est un imam لكن il s'est trompé Et هم ne prenaient pas son قول قال ابن عبد البر كذلك إذا صح وثبت أن العالم كأنه نعم يزل أو يزل أي تحصل منه الزلة أي يبغلسي قال ويخطئ لم يجوز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا نعرف لا يعرف وجهه تبلغ تبلي جمع هذا لا يجوز لك تبخو القول ده خطأ Et tu le propages, ou tu fais ta fatwa par rapport à ce qawl, ou tu l'appliques. Là, il y a juste là. Là, tu khalif sunna. Qala, rahimahullah, Cheikh l'Islam de Taymiyyah, fil fatawa, fa innahu ma min ahad, min a'yan al-umma, min al-sabiqin al-awwalin, wa man ba'dahum illa lahum aqwal wa af'al khafya alayhim fihim sunna, ou fiha sunna. C'est un qawl tayyib. Ma min ahad, tu crois un savant, que ce soit les anciens ou les savants contemporains d'aujourd'hui, il là tu vas trouver, il a un qawl, il s'est trompé. Là, mais il n'est pas ma'soum. Qal, wa hadha babun wasi' la yuhsa, ma'a anna dalik la yagud min aqdarihim, wa la yasugh ittiba'im fiha. Fa, anta tu crois min hadha, annahu, ça ne veut pas dire que l'alam il tombe. خلاص il a fait une erreur on le laisse la yadouz c'est un alam il s'est trompé on délaisse son erreur et on profite de son ilm tant que c'est un alam sunna lakin la yadouz tu le suis dans ce khata كذلك ننبه مرة أخرى أن الخطأ خطأ العالم ça fait pas descendre sa manzila léana si t'as compris chaque alam il peut se tromper il s'est trompé خلاص t'as des doutes sur lui là tant que c'est une erreur qu'il ne fait pas sortir mais la sunna أما si c'est une erreur qui fait sortir la personne de sunna ça devient مبتدع والعياذ بالله أو ينحرف فهذا إلى الحكم par rapport à son erreur لكن نحن parle الآن une erreur qui ne fait pas sortir من السنة فça reste un sunni إلى على خير et son khata on ne le prend pas comme في كتب الفقه كم من أقوال on ne prend pas de l'imam Ahmed comme personne dit on a pas sur l'imam Ahmed أبدا pourtant on a délaissé le قول tu trouves الآن في بعض المسائل tu ne prends pas le قول de fulan il n'aime pas العلماء قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند هذا قال وإذا بدأ لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك t'as vu un erreur t'as vu il s'est trompé t'as vu il a oublié كذا ça fait pas tomber de ton estime خلاص il vaut plus rien il a fait du khayr pendant des années il a glissé une fois une erreur خلاص il vaut plus rien لأن toi t'aimerais pas qu'on te fasse هذا t'as une erreur خلاص tout le monde te laisse ou il te critique tu voudrais pas Tu vas trouver des excuses pour toi, Mubashara. Ça arrive l'erreur, personne n'est ma'soum. Dès que c'est pour les autres, là. Mu'amalat al-nas, elle est comme tu veux qu'on t'amale anta, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fal yu'ti ila al-nas ma yuhib an yu'ta ilayh. Ha, kada qal le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux que les gens soient sadiq avec toi, pas de mensonge, toi aussi kada alayh. Tu veux que les gens soient droits avec toi, anta soit droit avec les autres. Ha, kada. Qala l'imam Nuqayyim rahimahullah, un tambih. Fa in qala, ay qail. وإن أخطأ أي المتبوع فهو مأجور faut pas comprendre de ça واحد مثلا vient et dit خلاص أنا شخص قول جزء عالم même si c'est une erreur moi aussi j'ai un أجر أبدا أي فرق كبير بين المجتهد والمقلد قال فقيل أجل هو مأجور لاجتهاده وأنت غير مأجور لأنك لم تأتي بموجب الأجر نعم lui il est مأجور لأنه il a fait السبب du أجر il a un اجتهاد أنت ni t'as fait الاجتهاد ni t'as eu الحق t'as aucun أجر Et t'as fait du taqlid, t'as du if. قال بل قد فرطت من اتباع الواجب فأنت إذن مأزور. مأزور c'est le contraire de مأجور. أي تآثم. فينتبه لهذا. أمثلة. On va voir des مواقف أهل العلم عند الخلاف. أنهم يبخل الحق. Le premier مثال قصة معروفة مع الإمام أحمد رحمه الله. أن رجلا من الأئمة تناقش مع الإمام أحمد et lui a montré أظن في مسألة الحج مسألة التمتع أظن et lui a montré أنه il n'y a pas de تمتع فيما أظن تراجع المسألة لكن nous ce qui nous intéresse أن الإمام أحمد il lui a dit يا فلان كنت أرى لك عقلا il lui a dit j'ai 11 hadiths ou plus de 10 hadiths في المسألة je vais la délaisser pour قولك فإن لو هديش خويل طبعا عقل كما دي حديج لدلس الإنسان ينتبه الحق سالحق عظم الحق إتون تعظم للرجال إلي برابور الحق تعظم بالرجل باسكو سي فلان ولا تعظم باسكو سي الحق لأن أن جور تو بو تفير إبروفي يدلس الحق نكمل إن شاء الله الثاني رد ابن القيم رحمه الله على شيخ الإسلام الهروي أبو إسماعيل أو على شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي عليه رحمة الله إلى جلس في مسألة مهمة خطيرة جدا إلى ويد أقوال تفهم منها مسألة وحدة الوجود أن الله لبختو غلاة الصوفية أهل الأهواء يسون هكذا يسون بروفيتي تي أقوال بكو بكو حتى بعض العلماء يسون شنوا على على شيخ الإسلام الهروي ابن القيم إلى دين فخازة للسلام قال شيخ الإسلام محبوب لدينا لكن الحق أحب إلينا في مدارج السالكين أبقى هذا رد عليه تستفيد من هذا أن سان الشيخ يرد شغ آخر باسكو إلى خطأ أو باطل نصح للأمة سبا مذموم توكي بارل افيك أدلة سبا مذموم أبدا لتخوز مثال مناظرة الإمام الشنقيطي مع المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم وأخيه الشيخ عبد اللطيف في مسألة فناء النار تعلمون أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا وكذلك شيخ الإسلام ابن القيم وكذلك أخذ بقولهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دي أقوال أن النار تفنى والله في العقيدة إذن تفصيلهم في هذا مهم إذن سنلونك مسألة وما بلا ديتاين نحن والله في العقيدة الإمام الشنقيطي رحمه الله إلى فان درس إلى مونتخي أن القول بفناء النار إلى ذي سنقول باطل أي لا يكسبيكي دانسون الدرس ثم إلى فين الدرس رحمه الله إلي اختغني دان غرفة بولي مدرس ستف في السعودية إلي دانسة غرفة يبي المفتي إلي الشيخ عبد اللطيف المفتي المفتي السعودية الشيخ عبد اللطيف ستف رسponsable دي المعاهد المراكز الجامعات إلى آخره رسponsable دي لانسينيومون هناك les programmes et l'akhiri, c'est lui. Ils étaient les deux. Et Shanqiti, rahimahullah, l'imam, sahib adwa al-bayan, min a'immat sunna fiyad al-asr, il est rentré, et il y avait un misri fil ghurfa. Et le misri, il a entendu le muhadara. Et il a critiqué Shanqiti comme quoi, comment tu délaisses le qawl du Cheikh l'Islam, Muhammad al-Wahhab, comment tu critiques ha'ola, comment tu critiques ha'ola. Alors même Shanqiti lui a répondu avec une phrase à had al-misri. Il lui a dit, ana, mon nabi c'est Mohamed ibn Abdullah, c'est pas Mohamed ibn Abdul Wahhab. Ça ne veut pas dire qu'il a ta'an sur le Cheikh l'Islam, abadan. Lakin il lui montre que le haq il est avec le dalil. Thumma, l'imam al-Shanqiti après ça, il a naqash al-Mufti, l'imam était présent, il a naqash sur cette masala, et il lui a cité 50 ayats, que le Coran, 50 ayats pour montrer que le nar la tafna. 50. C'est un imam dans le Coran, l'imam al-Shanqiti, sahib adwa al-bayan, il est ma'rouf. شيخ محمد بن إبراهيم أخي هذا إلى رجع son frère شعب لطيف اللي هذه الرجوع إلى الحق أحسن وأفضل من التمادي على الباطل. Il lui a dit le programme الآن à partir d'aujourd'hui tu changes le programme في العقيدة dans cette مسألة et tu prends قول هذا. Et tu délaisses le قول de pourtant انظر شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن القيم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. Ça ça te montre أن الحق إلى القوة. أي des autres مثال لكن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك